الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قال: أبواب صلاة الجماعة. الجماعة لغة طائفة من الناس مأخوذ من الجمع، وهو تأليف المفترق وضم الشيء إلى بعضه. والجماعة ما يجمعهم غرض واحد، وتطلق الجماعة على القليل والكثير، فيقال جماعة وهي قليلة، ويقال جماعة وهي كثيرة. واصطلاحا اسم لأقل ما يتحقق به الاجتماع، وهو على الخلاف المشهور أن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، فمنهم من يقول أن أقل الجمع ثلاثة، ومنهم من يقول أن أقل الجمع اثنين، وسيأتي إن شاء الله في بعض الأبواب القادمة. والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث عند الإمام جماعة المسجد، المراد بها جماعة المسجد. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن الأحاديث الواردة في الجماعة هي في مطلق الجماعة، لكن الحنابلة، وهو اختيار المجد هنا، أن المراد بأحاديث الجماعة هنا جماعة المسجد. وبينما ذهب أكثر الشافعية والمالكية إلى أن المراد بالجماعة هي ماذا؟ الجماعة، جماعة المسجد وجماعة السوق وجماعة الدار وغيره. عقد المؤلف هذه الأبواب ليبين وجوب صلاة الجماعة، وأورد الأحاديث الدالة في هذا الباب على وجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض عين على الرجال الأحرار القادرين، أنها فرض عين على الرجال الأحرار القادرين. وساق في الأحاديث ما يدل على الحث عليها، والأحاديث التي ذكرها في الحث عليها قد تدل على الأقوال الأخرى، قد تدل على الأقوال الأخرى التي قيلت في المسألة، التي قيلت في المسألة. وذكر رحمه الله أن من ما كان عليه السلف رحمهم الله اتهامهم لمن يتخلف عن هذه الجماعة بماذا؟ بالنفاق، وأن من علامات النفاق التخلف عن هذه الجماعات في المساجد. ثم ذكر رحمه الله في آخر الباب الرد على من يرى أن صلاة الجماعة شرط وليست فرض عين، بل هي أعلى من ماذا؟ من فرض العين، ويرى أنها شرط لصحة الصلاة. وأجاب رحمه الله على من يقول بهذا القول، وقال: كيف يجاب على الأحاديث التي فيها ذكر فضل الجماعة وذكر ثوابها؟ فقال: إنها محمولة على من تخلف عن الجماعة لغير عذر. ذكر أولا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحبو هو حبو الصغير مشيه على يديه ورجليه. ولقد هممت، أي أردت وعزمت، أن آمر بالصلاة، في لفظ البخاري أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، وفي لفظ يؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، في لفظ البخاري ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة، إلى قوم لا يشهدون الصلاة. لاحظوا، لا يشهدون الصلاة، وفي رواية أخرى ماذا؟ لا يحضرون الصلاة. والكلام في لفظه، في اختيار لفظة لا يشهدون، له دلالة سنشير إليها. فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، متفق عليه. والحديث أخرجه البخاري في باب وجوب صلاة الجماعة، وفي باب فضل العشاء في الجماعة، وفي باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، لأن النبي ماذا قال؟ قال: أحرق عليهم بيوتهم، فيستلزم ذلك ماذا؟ إخراجهم. انظر استنباط الإمام البخاري رحمه الله. وأخرجه في كتاب الأحكام باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، بناء على هذا الحديث. جاء في البخاري لفظ آخر: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وفي لفظ: لقد همرت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم أو إلى رجال في لفظ فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين لماذا حسنين لشهيد العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري، لو كان سيجد عرقا سمينا ماذا عظما فيه ماذا لحما أو مرمارتين يعني ماذا اللحم بين العظمين لخرج ليشهد ماذا الجماعة. مع أن هذا شيء يسير، لكن المنافق قد يخرج ماذا يخرج لأجل أن يأخذه. ثم ذكر حديث أبي هريرة في رواية لأحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإحراق لماذا؟ قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت الصلاة وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. وهذا الحديث خرجه أحمد وهو ضعيف، لأنه من رواية أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، لكن المعنى ماذا؟ لكن المعنى صحيح. فإن سلم إنما عدل عن تحريق البيوت للمنافقين ماذا؟ لأجل ما فيها من الذراري، ولئلا يقال إن محمد يقتل ماذا أصحابه. حديث أبي هريرة جاء مثله عند مسلم من رواية ابن مسعود، وعند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي عن عائشة، وعند الطبراني من حديث أنس وحذيفة بن اليمان، كلها في بيان أن أثقل الصلاة على المنافقين ماذا صلاة العشاء والفجر، وأن ماذا ولولا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام الحديث. هذه الحديث جاءت من طرق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها طرق صحيحة. ثم ذكر حديث، وهذا الحديث أصل ونص في أي شيء؟ في وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين. وعن أبي هريرة أن رجلا أعمى، الأعمى قيل أنه هو من ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، يطلب الرخصة، وهي ترك ماذا؟ الجماعة. ترك الجماعة، فدليل على أن الجماعة واجبة عزيمة، لأن الرخصة يقابلها العزيمة، وهي أن صلاة الجماعة واجبة. فرخص له، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. والحديث صريح في أي شيء؟ في وجوب. حديث صريح في وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي ماذا؟ لم يجد رخصة لمن؟ لرجل أعمى، لم يجد رخصة لرجل أعمى. وعن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، يعني بعيد ماذا الدار، ولي قائد لا يلائمني، معناها ماذا؟ لا يساعدني ولا يعينني، وقيل ماذا؟ لا يلائمني في الوقت، يعني لا يأتي في الوقت الذي أريد أن أشهد فيه الجماعة، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ في لفظ: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقد أخرجه ابن خزيمة وأبو يعلى والبيهقي والحاكم، وصححه النووي، وهو حديث صحيح. في رواية ابن حبان، لفظ لطيف، صححه ابن حبان: لا أجد لك رخصة. وفي لفظ كذلك: ولو زحفا أو حبوا، يعني أن تأتي ولو زحفا وهو ماذا؟ رجل أعمى. وهذا صريح في ماذا؟ في وجوبها في المسجد. قال ابن رشد: هذا الحديث كالنص في وجوبها. مع عدم ماذا؟ العذر، مع عدم العذر. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، وفي رواية: إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والحديث يعني عند الستة ليس عند البخاري رحمه الله، نعم عند الخمسة ليس البخاري والترمذي. وله لفظ عند مسلم قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. هذه من سنن الهدى العظيمة. وفي رواية في مسلم عن عبد الله قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم، انظروا يا إخوة، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهو كذلك صريح ماذا؟ في الوجوب، حيث قال: حيث ينادى بها أو بهن، يعني في المسجد. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة، أكثر الألفاظ جاءت بأنها تفضل ب25 درجة. أكثر الروايات عن أبي هريرة وعن غيره أنها تفضل ب25 درجة، وليس في لفظ 27 إلا عند من؟ إلا في حديث من؟ في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر. أكثر الروايات الصحيحين تفضل ب25 درجة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 صلاة من صلاة الفذ. وفي رواية عن عطاء بن أبي الخواء قال أنه بين نحن جلوس عند نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. فأكثر الروايات هي من رواية كم؟ 25، والشائع أنها كم؟ 27، نعم، لكن أكثر الروايات على أنها 25، وسيأتي الجمع بينها. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، متفق عليه. وهذا الحديث استدل به الحديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، استدل به ماذا؟ من قال إن صلاة الجماعة فرض كفاية أو سنة مؤكدة، أو سنة مؤكدة. هذه المسألة، أو يعني نقول هذه الأحاديث فيها مسائل. أولها مسألة الباب، وهي حكم صلاة الجماعة. اختلف أهل العلم في صلاة الجماعة، وقد ذهب الإمام في تبويبه رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة، إلى وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين على الرجال الأحرار القادرين، وهو قول أكثر الحنفية وبعض أو كبار محدث الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وهو مذهب كما ذكرنا مذهب الحنابلة، واختيار البخاري رحمه الله في صحيحه إذ بوب عليه باب وجوب صلاة الجماعة، وهو قول عطاء والأوزاعي. واستدلوا ما سمعتم بأحاديث ماذا؟ الباب، كما في حديث أبي هريرة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة ماذا؟ العشاء والفجر، ولو يعلمون فيه ماذا لأتوهما ولو حبوا. وفي الباب الآخر الحديث الآخر، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فآتي إلى رجال لا يشهدون، ماذا قال؟ لا يشهدون الصلاة. قلنا لا يشهدون دليل على ماذا؟ أن الشهود بمعنى الحضور في المسجد، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فكيف يحرق النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بيوتهم إلا دليل على أن ماذا؟ على أنهم يتخلفون عن أمر واجب، أنهم يتخلفون عن أمر واجب. ولو كانت فرض كفاية لكانت ماذا؟ قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه، فما احتاج أن ماذا؟ أن يحرق على هؤلاء بيوتهم. واستدلوا بتعبير أثقل الصلاة على المنافقين، واستدلوا كذلك بأنه لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى رخصة مع وجود عذرين. عذر الأول أنه أعمى، ثانيا شاسع الدار بعيد الدار، ثالثا لا يجد ماذا؟ قائدا يلائمه، يعني لا يستطيع أن يجد من يقوده في وقته أو ماذا؟ لا يساعده. هذه وكذلك أن ترك الجماعة كما قال ابن مسعود من علامات ماذا؟ من علامات النفاق. قد ذهب الظاهرية إلى أنها شرط لصحة الصلاة، مع القدرة ماذا؟ مع القدرة عليها. وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه كابن أبي موسى وابن عقيل وابن تيمية، واستدلوا بهذه الأحاديث وحملوها على أي شيء؟ على أنها شرط لصحة الصلاة. كيف أجابوا على أحاديث ابن عمر وأبي هريرة تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد؟ قالوا هذا في من تخلف بعذر. ولذا ماذا قال الإمام؟ قال وهذا الحديث، أي حديث؟ حديث أبي هريرة وابن عمر، يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير، وهو قول من قلنا؟ قول داود الظاهري وقول ابن حزم. وجعل الجماعة شرطا لأن المفاضلة بينهما، فضل بين ماذا؟ لأن المفاضلة بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة تستدعي ماذا؟ صحة ماذا؟ صحة صلاة الفرد أو صحتهما صلاة الفرد وصلاة الجماعة. وحمل النص، حمل حديث أبي هريرة على المنفرد لعذر لا يصح. لماذا؟ لأن الأحاديث دلت على أنه أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر، ثم ذكر الأحاديث الدالة على أن وجود العذر ماذا؟ لا يسقط ماذا؟ لا يسقط الأجر. القول الثالث ومن أدلتهم لم يذكره الإمام الحديث المشهور، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة، فلا صلاة له إلا من ماذا؟ إلا من عذر، إلا من عذر. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والدار قطني وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس، لكنه حديث ماذا؟ ضعيف، حديث ضعيف. وقد استدل به على أن صلاة الجماعة شرط، وقلنا هذه رواية عن أحمد واختيار من؟ الظاهرية. وعلى القول بتصحيح الحديث فلا يصح إلا موقوفا، ولا يصح ماذا؟ ولا يصح مرفوعا، فهو ضعيف مرفوع. نعم. ومن العلماء من أجاب على هذا الحديث بجواب، وهو لأنه من أقوى الأدلة على وجوب على الشرطية ماذا؟ صلاة الجماعة. كيف أجابوا عليه؟ أحسنت، على أن المنفي نفي الكمال. كيف؟ ونحن نقول القاعدة دائما هو التوجه إلى نفي ماذا؟ الصحة، لأنه لا يمكن الجمع بين الحديث المتعارضة إلا بأن نحمل النفي على نفي الكمال. القول الثالث أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبه قال الشافعي في المشهور، وهو رواية عن أحمد لأنها من شعائر الإسلام العظيمة. ما أدلتهم؟ حديث الباب، حديث جملة حديث الباب والأحاديث التي فيها التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد الفذ، قالوا أن الجمع بينها أن تكون صلاة الجماعة ماذا؟ أنها تكون ماذا؟ فرض كفاية. القول الرابع أنها سنة مؤكدة، وهو قول مالك وهو قول للشافعي. قال ابن عبد البر أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام كلهم يقولون قول الشاعر، يقولون إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة. انتبهوا ماذا يقول ابن البر، لا ينبغي تركها وليست بفرض. وعند المالكية هنا أنه لا يعتاد تركها، انظروا كيف يفسر السنة المؤكدة بأنه لا يعتاد تركها، ولو تركها أثم. هذا عندهم في السنة المؤكدة في صلاة الجماعة. ما دليلهم؟ أشهر دليل لهم ماذا؟ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد أو الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة. فقالوا دليل على أن الصلاة صحيحة، وأن التفضيل دليل ماذا؟ أن التفضيل دليل ماذا؟ أنها سنة، أنها سنة. طيب كيف أجاب؟ يعني المسألة مهمة الحقيقة، كيف أجاب الشافعية والمالكية على الأحاديث القوية الصريحة في وجوب صلاة الجماعة؟ انظروا كيف أجابوا. قالوا أولا إن المتخلفين كانوا منافقين، فلذلك أراد النبي أن يحرق عليهم بيوتهم لأنهم تركوا الشعائر ماذا؟ الظاهرة، وهي ماذا؟ صلاة الجماعة. فإنه يقولون فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة ماذا؟ أن يتخلفوا عن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون الفضيلة والأجر في ذلك. الجواب الثاني أن النبي ماذا؟ هم، أن النبي هم ولم يفعل، لكن نقول الهم والعزم دليل، الهم والعزم دليل. الثالث من الأجوبة قالوا إن التحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تارك فرض الكفاية، واضح أنه فقط لترك فرض الكفاية. وأجاب عليهم الحنابلة بأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص ماذا؟ من المقاتلة. انتبهوا، ليست مقاتلة كما في شأن ماذا؟ ترك الأذان، وإنما هو ماذا؟ تحريق يفضي إلى أي شيء؟ إلى القتل. لأنه فرق بين التحريق الذي يفضي إلى القتل وبين المقاتلة، لأنه لو قاتلهم فرجعوا ماذا؟ وأسلموا مثلا. نعم. من الأجوبة على حديث قد هممت أن آمر بالصلاة، قال كونه هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها وتوجه، واضح الاستدلال. يقولنا لو كانت فرض عين لما ترك النبي الجماعة التي هو ماذا؟ يصليها. والجواب عليه أنه إنما ترك الجماعة لأمر أهم منها، وهو ماذا؟ دعوة من ترك ماذا؟ من ترك الجماعة إلى شهودها. وأجاب الحنابلة بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. ومما أجابوا بهم، أجابوا 12 جواب على الحديث، ومما أجابوا به أنها لو كانت فرضا لقال حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته، لأنه وقت ماذا؟ وقت بيان. وأجاب ابن دقيق العيد مع أنه يميل القول بأنها فرض كفاية، قال بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة، فالتحريق دلالة على أي شيء؟ على الوجوب. وأجابوا بأجوبة كما قال الباجي أن الخبر ورد مورد ماذا؟ الزجر، وحقيقته غير مراد، إنما هو على سبيل أي شيء؟ الردع والتخويف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد المبالغة صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن بالمنع، يعني هذا أمر ممنوع، بل الأصل ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه حقيق، أن الأصل أن الأمر في ظاهره حقيق، النبي صلى الله عليه وسلم سيحرق عليهم بيوتهم. من الأجوبة كذلك ما ذكره العلماء من جواز إطلاق أو تحريق، لماذا؟ لمن لا يشهد الصلاة لأمر آخر، قد يكون ماذا؟ هناك أمر آخر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم ماذا؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم البيوت. نعم. والأجوبة التي أجابوا بها كثيرة، إلا يعني من الأجوبة كما يقول النووي أنها لو كانت فرض عين لماذا؟ لما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه يحرقهم أو ينذرهم أو يرسل لهم، يقول أنه لم يحصل شيء من هذا. ابن دقيق العيد وهو يناقش الأدلة تشعر بأنه ماذا؟ يميل القول بالوجوب ويضعف أكثر أدلة القائلين ماذا؟ بعدم الوجوب، ويضعف أجوبة ماذا؟ القائلين بعدم الوجوب على الموجبين. واضح؟ وحين التأمل فإن الحقيقة الأدلة قوية لا يكاد تجد لها صارف إلا حديث تفضل صلاة ماذا؟ الفذ، صلاة الجماعة على صلاة الفذ، والجواب عليه سيأتي إن شاء الله. في حديث أبي هريرة فوائد كثيرة، منها أن التخلف عن صلاة الجماعة وخاصة عن صلاة العشاء والفجر من صفات المنافقين، وهو دليل على قتال تارك الصلاة تهاونا بها، وأن الهم بالشيء غير الفعل، والرخصة للإمام أو نائبه أو من يقوم بشؤونهم في التخلف عن صلاة الجماعة لأجل من ماذا؟ لأجل ما تحفظ به أمور الدين. نعم. وفيه جواز العقوبة المالية، فأي ماذا فعل النبي؟ أراد أن يحرق عليهم بيوتهم صلى الله عليه وسلم. والعقوبة المالية جوازها هو قول أبي حنيفة وبعض المالكية، واختاره الشيخ الإسلام تيمية والجمهور، واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز والجمهور على عدم جواز التعزير بالعقوبات المالية. ومن الفوائد جواز مباغتة الفساق في أماكن فسقهم وعلى معاصيهم للقبض عليهم وهم عليها. فالنبي ماذا هم؟ أن يأتيهم ويحرق عليهم بيوتهم في أي وقت؟ في وقت الصلاة، في وقت الصلاة. وفي هذا مستدل للعاملين في الحسبة، يعني أنه يجوز إتيان أهل المعاصي والفساق ممن عرفوا بفسقهم، وإتيانهم في ماذا؟ في محال فسقهم التي يجتمعون على فسقهم فيها. نعم. أن الأمر بإقامة الصلاة من شأن من؟ من شأن الإمام، لأن قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. عظم شأن صلاة الفجر وصلاة العشاء. جواز الخروج من المسجد بعد الأذان، جواز الخروج من المسجد بعد الأذان. لما مد وجه الدلالة؟ لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة. في لفظ لطيف يعني طال تأملي فيه، في رواية أبي داود: ثم آتي قوما يصلون في بيوتي. ماذا يفيد هذا اللفظ؟ أنهم يصلون في بيوتهم وفي وقتها، ومع ذلك وليسوا منافقين. جيد. ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم، ومع ذلك أراد النبي أن يحرق بيوتهم. وهذا من أقوى الألفاظ والنصوص على أي شيء؟ على وجوب صلاة الجماعة. نعم. فهو دليل على أن هذا الحديث في المسلمين المنافقين، المسلمين المنافقين الذين نفاقهم ماذا؟ عملي وليس اعتقادي. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات المنافقين كثيرة. نعم. طيب، حديث قلنا حديث أحمد عن أبي هريرة لفظه يعني ذكر النبي العلة لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لكن ذكرنا الحديث ضعيف وأن التعليل عليه العمل. حديث أبي هريرة الرجل الأعمى قلنا صريح في ماذا؟ في وجوب ماذا؟ صلاة الجماعة. أجاب الشافعي عليه، قالوا بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له الفضيلة بسبب ماذا؟ عذره. فقيل ماذا؟ فقيل له لا. ويؤيد هو يقول النووي يؤيد هذا أن سقوط الجماعة يحصل بالعذر بإجماع المسلمين، بإجماع ماذا؟ المسلمين. تذكرون مرة معنا حديث عتبان، حديث عتبان بن مالك أنه ماذا؟ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع ماذا؟ أن أصلي معك. فماذا؟ رغب من النبي أن يأتيه في داره فيصلي في بيته. فقالوا: هذا دليل على أي شيء؟ دليل على الرخصة. طيب، كيف لم يرخص لابن أم مكتوم؟ لا، هذا من جواب أنها واقعة عين. الثاني أحسن أن عتبان أراد أن يتخذ في بيته مسجدا، من أجوبة أنه قال ابن مكتوم ما أراد الرخصة التي هي ترك الجماعة، أراد أنه لو صلى في بيته يحصل له أجر الجماعة. لاحظتم كأن ابن أم مكتوم يقول يا رسول الله إني أريد أن أتخلف عن الصلاة وأن تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ويكون لي أجر ماذا؟ أجر الجماعة. فقال لا ليس لك ذلك. واضح؟ هذا من أجوبة من؟ القائلين بوجوب صلاة؟ لا، أجوبة الشافعية القائلين ماذا؟ بعدم وجوب صلاة الجماعة. لكن ترخيص النبي لعتبان محمول على أمور. أولا أن بيت عتبان كان بعيدا من أبعد البيوت عن ماذا؟ عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه إنما دعا النبي ليتخذ ماذا؟ مسجدا، أنه إنما دعا النبي يتخذ مسجدا في بيته. نعم. من العلماء كما قال القرطبي حمل حديث أبي هريرة حمله على الجمعة وقال إن التحريق إنما هو في شأن من ترك الجمعة، لكن نقول جاء النص في أي شيء؟ جاء النص في صلاة العشاء والفجر. عند المالكية كما ذكرت أن السنة المؤكدة يتجاوز فيها عن العبد إن تركها مرة بعد المرة، لكن لا يجوز تركها على الدوام، لا يجوز تركها على الدوام. ابن رجب يقول رحمه الله أنكر بعض محققي المذهب أن تكون عن أحمد رواية بأن صلاة الجماعة ماذا؟ سنة، بل الروايات المشهورة عن أحمد ما هي؟ فماذا؟ شرط، والأقوى أنها فرض عين واجبة. نعم. كيف أجاب الجمهور عن حديث ابن مكتوم الآخر؟ أجابوا مثل الجواب الحديث الأول في لفظ أبي داود وهو حديث لطيف، يا رسول الله إن بالمدينة إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فهيا هلا، فحي ماذا؟ هلا، إذا أنت تسمعها فماذا؟ فدعاها النبي يعني فأجب. رواه النسائي والدارقطني والبيهقي، وقال النووي إسناده حسن وصححه الألباني. نعم هذا اللفظ. في حديث عمرو بن أم مكتوم بوب عليه ابن خزيمة بابا لطيفا، باب أن الأمر بشهود العميان صلاة الجماعة، وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد ومع ذلك يؤمرون ماذا؟ بصلاة الجماعة. كيف الجواب على حديث أثقل الصلاة؟ إنما أطلت في مسألة لأنها تناقش كثيرا عند الناس وفي وسائل الإعلام، ويحمل من رايتها كثير ممن يعني يمتهنون هذا الباب. كيف الجواب على حديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ؟ هذا استدل به من قال بأن صلاة الجماعة سنة، كيف الجواب عليه؟ يقال في الأجوبة أن صلاة الجماعة واجبة لكن صلاة الفذ صحيحة وله ماذا؟ درجة واحدة، ومع ذلك فهو آثم لتركه الجماعة. ويقول علماء إن كون الشيء فاضلا لما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه ليس بواجب، فعندما تفاضل بين شيئين فلا يدل ذلك على أن الفاضل ليس بواجب، وإن دل على صحة ماذا؟ المفضول، فالمفضول ماذا؟ صحيح، والفاضل أصح، لكن لا يدل على عدم الوجوب. ولو قلنا بأنه يدل على عدم الوجوب فما إذا نعمل بالأحاديث الأخرى الدالة على ماذا؟ على الوجوب. أنا أجد من أقوى الأدلة عدم ترخيص النبي لمن؟ للأعمى، هذا من أقوى الأدلة، مع أن الأعمى ماذا؟ جاءت الرخصة في القرآن عنه كثيرا، ليس على الأعمى حرج، واضح؟ جاءت ترخيص له في كثير من المسائل، ومع ذلك لم يرخص له في ترك صلاة الجماعة، مما يؤكد وجوب صلاة الجماعة. ثبت عن السلف، قبل هذا قال ابن رجب في استدلال الجمهور بحديث تفضل صلاة الجماعة، قال هذا استدلال لا يصح، وإنما استطالوا به على داود وأصحابه. من استطال به؟ الجمهور. وإنما استطالوا به على داود وأصحابه القائلين بأن صلاة الفذ غير لغير عذر باطلة، وأن صلاة الجماعة شرط يصح. هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل الظاهرية. فأما من قال إنها صحيحة وهو آثم بتركها حضور الجماعة فإنه لا يبطل قوله بهذا، بل هو قائل بالأحاديث كلها جامع بينها غير راد لشيء منها. ثبت عن السلف آثار تؤكد أهمية صلاة الجماعة كثيرة جدا، منها ما ذكرناه عن عبد الله بن مسعود في أحاديثه التي سقناها، ومنها ما جاء عن ابن عمر عند ابن خزيمة والحاكم بسند صحيح، يقول ابن عمر كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن، يعني اتهمنا بأي شيء؟ بالنفاق. وقال إبراهيم النخعي كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه، في البخاري ذكره معلقا، فأذن وأقام وصلى جماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر ليجد ماذا؟ الجماعة. قد ذكرهم البخاري وعلقهما في باب فضل صلاة الجماعة ليبين وجوبهما في المسجد. انظر الأثر الأخير، قال الحسن وقد ذكره البخاري معلقا، الحسن البصري إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها، يعني منعتهم كان صغير مثلا ومنعتهم شفقة ماذا وهو من تجب عليه الجماعة لم يطعها. فلاحظ الحسن قدم أي شيء؟ قدم صلاة الجماعة على طاعة ماذا؟ الوالدين، مع أنه مأمور بطاعتهما، إلا أنه دليل على ماذا؟ على وجوبه. وقد تكاثرت الآثار عن السلف في وجوب صلاة الجماعة. قال وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر، وهو قول قلنا من؟ داود. وجعل الجماعة شرطا لأن المفاضلة بينهما في حديث من؟ في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة تستدعي صحتها. وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأنه تقييد لا دليل عليه، تقييد لا دليل عليه، لأن الحديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر. منها ما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه أحمد والبخاري. وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها بأي سبب فإنه ماذا؟ فإنه أو لولا المانع لكان مداوما عليها، فإنه يكتب له أجره ماذا؟ مقيما صحيحا كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. الحديث الآخر ما استدل به المصنف على ماذا؟ على عدم صحة ما ذكروا من حمل حديث أبي هريرة وابن عمر على أنها صلاة ماذا بغير ماذا؟ صلاة بعذر. واضح المسألة هذه إخوة؟ يعني الجمهور قالوا إن حديث ماذا صلاة ليس الجمهور، ابن حزم ومن تبعه كشيخ سام تيمية قالوا إن حديث تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد أنها محمول على أي شيء؟ على أنه من كان له عذر، أما من ليس له عذر فصلاته باطلة ولا يعيد مرة. نعم. قال من توضأ فأحسن الوضوء، انظر فضيلة إحسان الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقد بوب عليه النسائي باب إدراك الجماعة. نعم. هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه النووي، وفي إسناده محمد ابن طحلاء، قال أبو حاتم ليس به بأس، وفيه محصن بن علي الفهري وهو مجهول. والأقرب أن الحديث فيه ضعف، وإن كان ابن حجر قال إسناده قوي، قال إسناده قوي. فانظر جعل إدراك ماذا؟ إدراك الجماعة في المسجد ماذا؟ ولو جماعة أخرى أن له ماذا؟ الأجر. لاحظوا، فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، فهو دليل على تأكيد صلاة الجماعة والحث عليها. هذا الحديث قد يستدل به على أي شيء؟ ها؟ هو رد على الظاهري، يحسن، وكذلك وساقه المؤلف للرد على الظاهري، كذلك يعني جواز تكرار الجماعة في المسجد، جواز تكرار الجماعة في المسجد. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات، الفلات ما هي؟ الأرض الشاسعة، فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه الحاكم وقال النووي إسناده جيد ولم يضعفه أبو داود، وقال ابن مفلح هو حسن وصححه المناوي. ومن العلماء من حكم عليه الحديث بالنكارة في المتن، أين وجه النكارة؟ قال صلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات، فإذا صلاها لم يعين جماعة أو منفردا في فلات، فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، فكيف تجعل الصلاة في الفلات سواء كان منفردا أو في جماعة ليس في المسجد، كيف تجعل أفضل من ماذا؟ من الصلاة في المسجد. ومن العلماء من تأول هذا الحديث فقال إن المصلي إذا كان في السفر، والسفر مظنة المشقة، والأرض الفلات يحصل فيها ماذا؟ الخوف والهلع، فكونه يقيم يقف ويقيم الصلاة فإنه ماذا؟ قد عمل عملا عظيما، فاستحق به ماذا؟ هذا الثواب. فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعف إلى ذلك المقدار، وهو من حجج القائلين ماذا؟ لا إيه، لكن بعدم وجوب صلاة الجماعة، لأنه ماذا قال؟ فإذا صلاها في فلات، ولم يأمر ماذا بالصلاة في ماذا؟ في المسجد. نعم. طيب، لا شك أن مما يعضد القول بوجوب صلاة الجماعة ماذا؟ الآيات في القرآن، منها قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا ماذا معك، وهي آية ماذا؟ الخوف، فأمر بالصلاة الجماعة في حال الخوف، فهي ماذا؟ أوجب في حال ماذا؟ في حال الأمن، فهي أوجب في حال الأمن. وكذلك ماذا؟ واركعوا مع الراكعين، جعلها العلماء دليل على وجوب صلاة الجماعة. مسألة، قال القرطبي واختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة في حديث تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب 25 أو 27، قال في هذا الفضل المضاف للجماعة، هل لأجل الجماعة فقط حيث كانت، أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد؟ قال لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمسجد كإكثار الخطى إلى المساجد وكتب الحسنات ومحو السيئات وانتظار الصلاة ودعاء الملائكة ومراعاة آداب دخول المسجد إلى غير ذلك. قال القرطبي والظاهر الأول، ما الأول؟ لا، أنها تختص بالجماعة، لأن النبي قال صلاة الجماعة، قال صلاة الجماعة، قال لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره. وقال بعض المعاصرين إن المراد جماعة المساجد لا جماعة البيوت ونحوها للأوصاف المذكورة من فضل كثرة الخطى المسجد وانتظار الصلاة ودعاء الملائكة. إذا قلنا أن الحكم فيما سبق معلق بالجماعة، فهل تفضل جماعة على جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام مثلا وماذا وفضيلة المسجد؟ ماذا نقول؟ نقول مشهور عن مالك أنه لا فضل لجماعة على جماعة، وقال ابن حبيب بل تفضل جماعة على جماعة بماذا؟ بالكثرة مثلا، وبالمسجد العتيق، وبالمسجد الأبعدي ممشى كما سيأتي إن شاء الله. طيب، يبقى مسألة في آخر الباب، كيف الجمع بين رواية أبي هريرة تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 ورواية حديث ابن عمر ماذا ب27، كيف الجمع بينهم؟ أطال العلماء الكلام حتى ذكروا أكثر من 16 وجها في الجمع، أشهرها 3، كيف نجمع بين الروايات؟ الأول أن النبي أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها، فكانت أولا 25 درجة ثم أخبره الله بأنها 27 درجة. ثانيا أنه لا منافاة بينهما، فذكر القليل لا ينفي الكثير، وهو عند من قال بأن مفهوم العدد هنا غير مقصود وأنه باطل هنا، كما هو قول بعض الأصوليين الذين ينفون ماذا؟ من الذين ينفون مفهوم العدد؟ هم الذين ينفون مفهوم الصفة كالحنفية وغيرهم. ثالث أن هذا يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فبعضهم يكون ممن شهد الجماعة له 25 وبعضهم يكون له 27 بحسب كمال الصلاة والمحافظة على طهورها وهيئتها وخشوعها. ومن العلماء من سلك مسلك الترجيح فرجح روايات 7 لأنها زيادة والزيادة مقبولة، ومنهم من رجح رواية 25 لأنها أكثر رواية نعم الباب الذي يليه. نعم إذن يستقر والله أعلم أن صلاة الجماعة ماذا؟ فرض عين على الرجال الأحرار القادرين، وأنه ينبغي على المكلف ألا يتخلف عنها ما استطاعنا. أفضل، نعم صحيح. من العلماء من قال إن الحديث الأخير الذي ذكرناه صلاته في الفلاة وإذا أتم ركوعه وسجدها بلغت 50 صلاة، من العلماء من قال أن صلاته في الفلاة أفضل من صلاة ماذا؟ من صلاته في المسجد لحصول ماذا؟ لحصول أجر. لكن أول الحديث مختلف فيه في صحته، والأول العدول إلى الحديث ماذا؟ التي يؤمر بها ماذا؟ في الجماعة. وقال بعض المعاصرين إن هذا الحديث فيه مدعاة إلى ترك ماذا؟ إلى ترك الجماعة، ولذا وصفه بنكارة المتن. نعم. والحديث فيه كلام حتى من حيث السند. نعم. الباب الذي يلينا يفرق بين الترك التام والترك البعض. يا شيخ الترك التام وترك البعض للجماعة ولا كلهم واحد ينطبق عليهم الحكم؟ ما فهم. تارك الجماعة تركا تاما أم تارك الجماعة ترك بعضها واتهام بعض؟ لا، الجماعة هي فرض عين ليست شرط، فإذا تركها فهو آثم في كل ترك، إن ترك مرة آثم لغير عذر. نعم. لكن نسأل الله العافية الذي يداوم على الترك ماذا؟ قال ما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كنا إذا ابن عمر إذا كنا تخلف الرجل أسأنا به عن الفجر والعشاء، أسأنا به ماذا؟ أسأنا به الظن. وإنهن من سنن الهدى، وإنكم إذا تركتم سنن الهدى ماذا؟ ضللتم عن سنتي نبيكم. سبحان الله، بعد هذه الحديث تستغرب من يقول بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة أو يخفف من شأنها. لا. قال رحمه الله أي تبقى مسألة، هل ذكرنا هل المقصود بالجماعة جماعة المسجد أم الجماعات؟ واضح. نقول إذا كان مثلا في السوق كما سيأتينا الآن في سوقه في بعض الأحاديث مرد معنا يعني في بعض الأحاديث وسيأتي صلاته في سوقه، صلاة الجماعة أفضل من صلاة المرء في سوقه أو تفضل على سوقه، هل المراد صلاة الجماعة في المساجد أو الجماعات مطلقا؟ قلنا الحديث الذي رتب عليه الأجر هو صلاة الجماعة، هو صلاة الجماعة. فلو كان مثلا في الأسواق مساجد أو مصليات فإنها تقوم بماذا؟ فيجتمع عليها الناس ويظهرون الشعيرة ظاهرة، فإنه بإذن الله لا يكون فيها ماذا؟ لو ترك المسجد وصلى فيها لا يتحقق في ماذا؟ ترك الجماعة، لأنها جماعة قاهمة قد أظهرت الشعيرة الظاهرة. تبقى مسألة جماعة البيوت، لو صلى الرجل هو وزوجته أو هو وأبنائه هل يتحقق بهذه الجماعة؟ نقول لا. واضح، لأن المأمور بها الصلاة بها حيث ينادى بها. أين ينادى بها؟ في المساجد أو ما هو مثل المساجد مثل المصليات التي في أماكن تجمع الناس فإنهم ينادون بها في الصلاة. نعم. وأما الصلاة السوق فما دليل جوازها؟ الأحاديث التي ستأتي في سوقه، ذكر النبي في سوقه. نعم. هذه تكثر يا شيخ في المناسبات، أحيانا يكون الناس في مناسبة فيكون عددهم كبير فما يخرجون المسجد. إذا تحقق إظهار الشعيرة لا بأس، يعني الناس مجتمعين في مكان كثير وأقاموا الصلاة جماعة يرجى أنه لا بأس، لكن كانهم يسمعون النداء الأولى يجيبوا النداء. إذا كان هناك عذر يمنع كالخوف مثلا على الأطفال من الطريق أو من شيء، لا بأس بترك الجماعة. الأعذار ستأتي في باب الأعذار لترك الجمعة والجماعة، ستأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. قال رحمه الله: لاحظوا قبل في حديث أبي هريرة تفضل صلاة الجميع، تفضل صلاة في الجميع، ما ذكر الجماعة ماذا؟ المسجد. قال: على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب حضور نساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا تذكرت بعض المسائل. قد يقول قائل: ما دليل القرطبي على قوله أن المراد بالأحاديث هي الجمعة؟ هو ما جاء في مسلم أن النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجل يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. لكن نقول هذا زيادة في ماذا؟ في الجمعة. فجاء في الجمعة وجاء في العشاء وجاء في الفجر ماذا؟ العزم على التحريق. نعم. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال: وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفلات. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. رواه أحمد. قال: وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. متفق عليه. كنت أريد بعد ما أول ما بدأنا الدرس أبواب صلاة الجماعة أن أعلق قبل الدرس، لكن لما رأيت المسجد مليء آثرت أن يقرأ القارئ حديث الجماعة. وفي هذا الحقيقة أحيانا في الدروس لفتة إلى أن الإنسان يراعي مصلحة الناس حتى لم أعلق كعادتي على الآيات، لأن الأحاديث عظيمة في شأن صلاة الجماعة، وقد جمعها الإمام جمعا جيدا وكان المسجد مليء، فأردت أن يستمع الناس للأحاديث لعلهم أن ينتفعوا بها. وهكذا ينبغي المسلم يعني أن يراعي أكثر ما يكون في مصلحة للناس ويقدمه. في حديث أبي هريرة قبل أن نتشرع في الباب الذي يليه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضر. قيده بعض الشراح بقيد لطيف فقال: إذا لم يكن التأخير ناشئا عن تقصير. أما إذا كان عن تقصير وتفريط فلا يكون له أجر، وإنما كان لعذر ثم جاء فماذا؟ فوجد الناس قد صلوا، فله ماذا؟ فله الأجر. نعم. طيب. قال: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. لا شك أن صلاة الجماعة فرض في حق من؟ في حق الرجال الأحرار القادرين. فلما قال: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن، دل على أن صلاة الجماعة ليست ماذا؟ ليست فرضا ولا سنة في حق ماذا؟ في حق النساء. قال: باب حضور النساء المساجد، يعني جواز حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا؟ إباحة حضور النساء للمساجد، إلا أن صلاتها أو صلاتهن في بيتهن ماذا؟ أفضل. ثم ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنع النساء يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. في بعض الروايات ليس فيها بالليل: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. طيب لماذا خص في بعض الروايات ذكر الليل؟ لما في الليل من التستر ماذا؟ بالظلمة. قال: إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المساجد، إلى المساجد ماذا؟ عام في كل المساجد، مسجد الكعبة، مسجد النبي، كل مسجد، مسجد الحي، كل مسجد، فالحديث عام في كل المساجد. قال ماذا؟ فأذنوا لهن، أمر ظاهره ماذا؟ ظاهره النهي عن المنع، ويؤكده الرواية الأخرى. أي رواية؟ لا تمنعوا النساء يخرجن إلى المساجد. فمنع النساء من الخروج إلى المساجد ماذا؟ منهي عنه، والمكلف والولي مأمور ماذا؟ بمنع ماذا؟ أو منهي عن منع النساء ماذا؟ من الخروج إلى المساجد. وفي لفظ: لا تمنع النساء يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد وأبو داود، وخرجه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي والبغوي، وصححه الحاكم والنووي. في قوله: إذا استأذنكم نساؤكم، دليل على وجوب ماذا؟ استئذان المرأة في خروجها للمسجد ممن؟ ممن له الإذن، زوجا أو أبا، زوجا أو أبا، نعم. وكذا يقاس عليه إذن السيد لأمته. من العلماء من قال إن النهي للتنزيه وليس للتحريم، إن النهي للتنزيه، وهذا قول النسائي. لاحظوا معي: لا تمنع النساء، النساء ماذا؟ عام، فيفيد كل النساء، الشابة والكبيرة، الحسنة وغير الحسن، لكن سيأتي إشارة إلى التقييد. لاحظوا أن يخرجن إلى المساجد، قلنا عام، وبيوتهن خير لهن. هذا الحديث دليل صريح على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، والعلة في ذلك الأمن من الفتنة. ويدل له ما أخرجه أبو داود بن خزيمة والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة المرأة في بيتها، وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، منها ما ذكرناه، ومنها والحديث الذي ذكرناه أخرجه ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة والحاكم والبزار. قال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. أعيد الحديث لأنه مفيد: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها الذي هو ماذا؟ في حجرتها، ها؟ داخل حجرتها، داخل الحجرة، غرفة النوم، محل النوم، محل الوطأ، ذكره بعضهم. جيد. أفضل من صلاتها في بيتها. وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر ربيتها. أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبزار. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد، انظروا، الساعدية، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك، وهي من؟ صحابية كبيرة، خير لك من صلاتك في ماذا؟ في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. وإسناد أحمد حسن، وله شاهد كما ذكرنا من حديث المسعود، وهو حديث صحيح. قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة المرأة في ماذا؟ في بيتها. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إيماء الله، المقصود بهم ماذا؟ النساء، مساجد الله. وهنا نهي، لاحظ، أكد النبي: إذا استأذنت نساؤكم فأذنوا لهن، لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. في حديث استأذنكم النساء بالليل، قلنا أن الليل ماذا ذكر في بعض الروايات وبعضها من دون الليل، وهذا من باب التأكيد. ولذلك ذهب بعض الشافعية أنها لا تمنع بالنهار، وإنما المنع يكون أن الإذن الذي جاء في الحديث بالليل، أما في النهار فلا يلزم أن تستأذن. نعم، لكن الصحيح أنه إنما أراد ماذا ذكر شيء من جنس ماذا الصلوات، وهو صلاة الفجر أو صلاة العشاء التي تكون في الليل. لا تمنعوا إيماء الله، نهي صريح. ذهب الشافعية إلى أنه على التنزيه، والجمهور على أنه للتحريم، فيحرم على الولي أن يمنع ماذا، أن يمنع المرأة من الصلاة في المسجد. مساجد الله من باب الإضافة. وليخرجن تفلات، التفلة ماذا التي ماذا التي لا طيب لها، يعني وليخرجن غير متطيبات، وليخرجن غير متطيبات. والحديث أصله في البخاري من حديث ابن عمر دون قوله وليخرجن تفلات. وأخرج الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود والبزار هذا الحديث، قد أخرجه الدار قطني وأبو يعلى والطحاوي، وهو وصححه النووي، وصح النووي في موطن وحسنه في موطن آخر، وقال أسانيده أسانيد الصحيحين، وصحها ابن الملقن، وروي من رواية زيد بن خالد وهي صحيحة. لأن كثير من العلماء يعني كثير من المعاصرين استشكل قوله وليخرجنا تفيلات، نقول لا، يخرجنا غير متطيبات. نعم. ثم ذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت بخورا، يقاس ماذا على البخور؟ كل طيب، فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. هل معناها تشهد معنا الفجر؟ نقول خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج الغالب، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلاة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ لمسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، وفي لفظ إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. مسائل في الباب. أولا ماذا؟ النهي عن منع المرأة في ماذا؟ النهي عن منع ماذا ولي المرأة من النهي عن منع ماذا؟ بقي حديثه ذكرنا النهي عن منع المرأة ماذا؟ من الذهاب إلى المساجد، وقد أطلنا في الكلام، وأن النهي الأصل أنه للتحريم خلافا لمن قال من الشافعية أنه للتنزيه. ثانيا أن النهي شامل ماذا؟ للمساجد كلها، واضح؟ فلا يقال هذا في المساجد الفاضلة كالماذا؟ كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الفقهاء من قال إن المساجد هنا عايدة على الزمن الأول وهو ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن النساء عام في ماذا؟ كل النساء كبيرة كانت أو صغيرة. الرابع المسألة الرابعة النهي عن خروج المرأة متطيبة متزينة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة، خروجها متطيبة متزينة، وأنه يجب أن تخرج من غير ماذا؟ من غير رائحة، بل ذكر بعض العلماء أن تخرج ماذا؟ من معاني تفلة ماذا؟ أنها ليست لها رائحة حسنة، بالعكس، لكن هذا التفسير بعيد. المسألة تليها يلحق بالطيب ما في معناه، يلحق بالطيب ما في معناه، لأنه كما يقول ابن دقيق العيد لأن سبب المنع ما فيه من تحريك ماذا داعية الشهوة، قال كحسن ماذا الملبس وماذا والزينة الظاهرة في اللباس والحلي الذي يظهر الزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال. انظروا ماذا يقول النووي كيف يفهم، يقول لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، هذا وشبه من حديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع من المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات ماذا خلخال كما في الآية، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا ذات خلخال يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شبه ونحوها ممن يفتن بها، وألا يكون في الطريق مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيل، لكن قلنا الصواب أنه محمول على ماذا؟ على التحريم. قال ابن دقيق العيد هذا الحديث عام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها ألا تطيب لحديث وليخرجنا تفيلات. استنبط بعض العلماء أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من حج الفرض. ما وجه الاستنباط؟ أن حج الفرض أوجب من ماذا؟ من صلاة الجماعة. ذكر حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير النساء خير مساجد النساء ماذا؟ قعر أو قعر بيوتهن. رواه أحمد. والحديث ماذا؟ رواه ابن خزيمة. قيل المراد به ماذا؟ خاصة البيت، وقيل المخدع، وقيل ما كان في آخر البيت. رواه ابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى والحاكم والبهقي، لكن في إسناده ضعف لأن فيه السائب مولى أم سلمة مجهول. نعم. ثم ذكر حديث يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأين لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمره ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت نعم. متفق عليه. للحديث قصة مشهورة، وكذا جاء الحديث عن من رواية من؟ من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. ما الدغل؟ حيلة. لا، حيلة. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله وتقول لا. انظر تعظيم ابن عمر لأي شيء؟ للسنة. وفي رواية عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبي قال قال رسول الله لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد فإن للنساء حظا في المساجد. إذا استأذنوكم، هذا الحديث في ماذا؟ صريح في وجوب إذن المرأة ماذا؟ من زوجها. فقال بلال والله لنمنعهن. بلال ابن عبد الله. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. تعظيم عبد الله عجيب، واستدلاله بالسنة عجيب. وكم نحتاج في وقتنا أن نقول للناس نقول قال رسول الله وتقول، أو نقول قال الله وتقول. قل من هذا دائما. إذا استدل أحد بشيء استدل أنت بالكتاب والسنة، ولا تدخل معه في الجدال. قل أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول قال الله تعالى، هذا من أعظم الاستدلال والحجة. وعن عائشة وهو الحديث الباب الناس أن وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعنا من المسجد؟ قالت نعم. جاء في رواية عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح. ما سبب يعني أو ما عمل بنو إسرائيل؟ جاء في رواية عن عائشة قالت كانت نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن لماذا؟ للرجال في المساجد. فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن ماذا؟ الحيضة. وسلطت عليهن الحيضة. لاحظوا يعني عائشة تتكلم عن النبي وتقول وكذا، وعبد الله بن عمر تقول يعني ماذا لو رأى النبي ما صنعه النساء في عهد من؟ في عهد الصدر الأول، في عهد من؟ عائشة، لمنعهن من المسجد. يقول ابن تيمية كلاما لطيفا فإن عائشة كانت أتقى لله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادت انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما في خروج بعض النساء من الفساد لمنعهن الخروج. تريد بذلك أن قوله لا تمنع إيماء الله مساجد الله وإن كان مخرجه على العموم فهو مخصوص بالخروج الذي فيه فساد، كما قال أكثر الفقهاء إن الشواب أي الشابة التي في خروجهن فساد يمنعن. فقصدت بذلك تخصيص اللفظ الذي ظاهره ماذا؟ منعهن. جيد. في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأذن في مثل هذا الخروج، يعني أن الخروج الذي يفضي الفساد لو رآه النبي لما أذن ماذا؟ لما أذن لهن بالخروج. لا أن عائشة قصدت منع النساء مطلقا، فإنه ليس كل النساء ماذا؟ أحدث. واضح. ولذا فإذا وجدت هذه العلة منعت النساء من المساجد. فقد يقال الآن للولي أن يمنع زوجته لأجل ماذا؟ ما يحصل من ماذا؟ من الفساد، ما يحصل من الفساد وما يحصل أحيانا من الاختلاط الذي قد يؤذي النساء. نعم الباب الذي يليه. نعم سؤال جيد هنا، إذا قلنا في المكة والمدينة هل المرأة لو صلت في بيتها يكتب لها أجر الصلاة؟ نعم يكتب لها أجر الحرم، كأنها صلت في الحرم إن كانت ماذا؟ إن كانت في ماذا؟ في داخل حدود الحرم في مكة. طيب في المدينة كما قال النبي وبيوتهن خير لهن، فقد تبلغ بنيتها ما لا تبلغ بعملها. نعم. وإذا خرجت يعني غير تفلة غير متطيبة لا يعني لا بأس إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب فضل المسجد الأبعد. لما ذكر المؤلف وجوب صلاة الجماعة وجوبها في المساجد، ثم ذكر عدم شهود النساء ماذا لصلاة الجماعة وأن لا يمنعنا، ذكر فضل المسجد الأبعد الذي أمر بحضور الجماعة فيه والتكثير الجمع. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قد رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم والذهبي، وهو حديث صحيح. جاءت أحاديث كثيرة، ويستغرب الحقيقة الباحث في فضل كثرة الخطى إلى المساجد. وقد ذكر الإمام يعني مسلم أو جمع جملة رحمه الله من الأحاديث في فضل صلاة الجماعة، هو وغيره، لكن من أكثر من يعني جمعها الإمام مسلم رحمه الله. في فضل الخطى والمشي للمساجد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. والله فضل عجيب. ماذا تدعو الملائكة؟ اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. نقول لو استحضر المكلف هذا الحديث كفى به في البقاء في المساجد، ما دام ماذا؟ ما دام لم يؤذي فيه ولم يحدث، وهو دليل على ماذا؟ فضل البقاء في المسجد على طهر. وفي رواية: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا. فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي الحديث عن أبي عثمان، تأملوا هذا الحديث اللطيف، عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، مسجد النبي، وانظر وصفه، وكانت لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. فانظروا يا أخوي، إذا احتسب الإنسان حتى الرجوع هو ماذا؟ هو مأجور عليه. لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة، ولم يسمى هذا الرجل. نعم. في الحديث الآخر: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكانت لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، يعني شعرنا ماذا؟ أن أمره شديد، الرمضاء والحر. فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لصيق به. قال: فحملت به حملا حتى أتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقاله مثل ذلك، وذلك أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. وفي حديث جابر بن عبد الله قالت: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وعن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وفي الحديث: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. وفي الحديث: من تطهر، في حديث أبي هريرة، من تطهر في بيته ثم بشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. في رواية لطيفة في أبي داود في حديث هذا الرجل الذي ذكرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطاك الله ذلك، أنطاك الله ما احتسبت، أنطاك الله ما احتسبت. وهذه في رواية: أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. قال الرواة: أنطاك، أي أعطاك بلغة أهل اليمن، وهي رواية صحيحة. نعم. فانظروا فضل المشي إلى الصلاة وفضل المشي إلى المسجد. والحديث حديث: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. الدليل ما ذكرنا من فضل ماذا؟ الخطى والمشي إذا توضأ فأحسن الوضوء. وحديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يقول إن ماذا ذكرنا تخريج الحديث، هذا الحديث رواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقد صححه علي بن المديني وابن خزيمة وابن معين وابن حبان والحاكم وابن المنذر وابن السكن والضياء المقدسي والنووي وابن الملقن. وأشرت إلى هذا التصحيح لأن من العلماء بعض المعاصرين يضعفه، لأن بعض المعاصرين يضعفه، لكن الحديث صحيح، ضعفه ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي، لكن الحديث صحيح، وهو دليل على مسألة سنذكرها الآن. إذن فأفادت هذه الأحاديث مسائل: أولها فضل كثرة الجماعة، فضل كثرة الجماعة، وأن كثرة الجماعة مما يحبه الله لما فيه من المصالح العظيمة من تكثير سواد المسلمين وتعارفهم وتقاربهم وتعاونهم. وكذلك الحديث دليل على أن المسجد الأكثر جماعة، حديث أبي، أفضل من المسجد الماذا؟ الذي جماعته أقل. وإذا استويا في الكثرة فالأفضل ماذا؟ قيل العتيق يعني القديم، وقيل الأبعد ممشى. وقد والحديث دليل على استحباب تحري المسجد الذي هو أكثر جماعة، دليل على تحري المسجد الأكثر جماعة. وقد اختلف الحنابلة أي المساجد أفضل في صلاة الجماعة، فقيل الذي لا تقام الجماعة إلا بحضورك، واضح؟ الذي لا تقام الجماعة إلا بحضورك، أن يكون الجماعة قليلة، واضح؟ لأن صلاته ستكون سببا لعمارة ماذا؟ لعمارة المسجد. قيل ثم الجماعة الأكثر، ثم قيل المسجد العتيق، ثم قيل الأبعد، وقيل الأبعد مقدم على المسجد العتيق، والمراد بالعتيق القديم. هل يستحب أن يصلي في الأبعد لأجل أن يحصل له الأجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد المسجد أعظم أجرا؟ نعم، المذهب الأبعد أفضل، في رواية عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب الحنفية والشافعية. وقيل إن الأقرب أفضل، وهو رواية كذلك عند الحنفية والشافعية وأحمد، ويستدل بحديث ابن عمر هنا المعيد المسألة. قيل هل يستحب أن يصلي في الأبعد؟ مذهب الحنابلة هو رواية عند الحنفية أن الأفضل أن يصلي في الأبعد ليحصل له الحجر في حديث الأبعد فالأبعد ماذا؟ من المسجد أعظم أجرا. وقيل الأفضل أن يصلي في المسجد الأقرب، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد، ويستدل به يستدل له بحديث ابن عمر ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد، ولا يتبع المساجد. أخرجه الطبراني وابن المنذر وصححه الألباني، وهو حديث صحيح. صلاة الرجل مع الرجل أزكى، ما معنى أزكى؟ الراجح شيخنا، ها؟ الراجح أنه يصلي، الراجح أنه يصلي مسجد ماذا؟ الأقرب، فلا يتعمد الصلاة في الأبعد، لأن صلاته في الأقرب ماذا؟ إحياء لماذا؟ لجماعة المسجد. ثانيا نص الحديث عند الطبراني وابن المنذر ماذا؟ قال ماذا؟ يصلي الرجل في ماذا؟ يصلي أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد، والحديث صحيح. أزكى بمعنى ماذا؟ أكثر أجرا وأبلغ في فضل ماذا؟ في فضل المصلي. هذا الحديث له يعني حديث أبي أبي له يعني قصة أو له شاهد طويل. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فقال أشهد فلان؟ قالوا لا. قال أشهد فلان؟ قالوا لا. انظر سؤال النبي عن من؟ عن من صلى. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى. بقي الحديث من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين. هذا الحديث دليل على ماذا؟ على تفضيل الصلاة في المسجد الحرام. ما وجه الدلالة؟ لأن المسجد الحرام صلاة ماذا؟ وهو دليل كذلك ماذا؟ على أن الجماعة الكثيرة والمساجد الكبيرة أفضل من المساجد، لأن فيها ماذا؟ فيها كثرة الجماعة، فيها كثرة الجماعة. نعم، الحديث الذي يليه أو الباب الأخير. نعم. قال رحمه الله: باب السعي إلى المسجد بالسكينة. قال رحمه الله: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ النسائي وأحمد، وقال رحمه الله: وفي لفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا. قال: أظن ما في وفي لفظ، ولفظ النسائي في وفي، عفوا، ولفظ النسائي، عفوا، ولفظ النسائي. قال: ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا. وفي رواية لمسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك. قال رحمه الله: وهو حجة لمن قال إنما أدركه المسبوق آخر صلاته، واحتج من قال بخلافه بلفظ الإتمام. نعم، الباب الرابع وهو الباب الأخير في حديثنا هذه الليلة، باب السعي إلى المسجد بالسكينة. عقد المؤلف هذا الباب لبيان أن السنة أن المكلف يمشي إلى الصلاة ماذا؟ بسكينة ووقار. ثم ذكر حديث أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي إذ سمع جلبة، الجلبة أصواتا لتحركهم وماذا وكلامهم واستعجالهم، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ولفظ مسلم: وما سبقكم فأتموا في لفظ آخر. والحديث أخرجه البخاري. باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين يقول فاتت أن يقول الرجل فاتتنا الصلاة، وليقل لم ندرك. واضح؟ لكن البخاري أورد هذا الحديث في هذا الباب لأي شيء؟ ليبين جواز أن يقول الرجل فاتتنا الصلاة، لأن النبي قال: وما فاتكم فأتموا. قال البخاري: وليقل، يعني يكمل كلام ابن سيرين، وكره ابن سيرين أن يقول الرجل فاتتنا الصلاة وليقل لم ندرك، وقول النبي أصح. هذا البخاري رحمه يقول قول النبي أصح من كلام من؟ ابن سيرين، لأن النبي قال أفاتكم. هذه لطيفة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، إقامة الصلاة، في رواية: إذا أتيتم الصلاة. فإذا كان نهي عن الإسراع إذا أتى الصلاة، فمن باب أولى إذا أقيمت الصلاة. قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ قيل السكينة والوقار بمعنى واحد، وقيل السكينة في ماذا؟ هي التأني في الحركات واجتناب العبث. والوقار إنما يكون في أي شيء؟ في الهيئة، كغض البصر وخفض الصوت وماذا؟ وعدم الالتفات. هذا التفريق. ولا تسرعوا، زيادة ماذا؟ تأكيد، لأنه قال ماذا؟ فامشوا، وإنما أراد التأكيد فقال: ولا تسرعوا. فما فأدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أي وما فاتكم أي ماذا؟ فأتموا، أي ما لم تدركوه مع الصلاة فأتموا. رواه الجماعة، وقد أخرجه البخاري في باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. ولفظ النسائي وأحمد في رواية: فقضوا. هذا اللفظ يؤكد لنا أن الإمام عنى بأن يورد كل ما استدل به الحنابل على مذهبهم. أكثر الروايات ماذا؟ أنها فأتموا. أكثر الروايات فأتموا. تذكرت هنا سبحان الله لما ذكرنا حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في 25 و 27، قلت لكم أن الغالب ما هو رواية 25. قال الترمذي: عامة من رووه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. وفي رواية لمسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، إذا ثوب بالصلاة أي نودي لها فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك. قال: وفيه حجة لمن قال من الحنابلة: إنما أدركه المسبوق آخر صلاته، واحتج من قال بخلافه بلفظ الإتمام. الحديث فيه نهي عن ماذا؟ الأحاديث فيها النهي عن الإسراع والأمر بالإتيان عن السكينة. قيل إن النهي للتحريم فلا تفعلوا، وقيل إنه للتنزيه والكراهة. نعم، فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة، الصلاة عام لكل الصلاة، فريضة أو نافلة. فلا يقول إنسان: أنا أسرع لأنها صلاة نافلة. واضح؟ فيترخص في الإسراء. نقول: هو عام في كل صلاة، فعليكم السكينة. أكثر ما ورد لفظ السكينة، وجاء بعض الروايات الوقار. أكده النبي بقوله: لا تسرعوا، لقوله: لا تسرعوا. ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا. حكم مسلم على هذا اللفظ فقضوا حكم عليه بالوهم ولم يخرجه مسلم. وأكثر الروايات وردت بلفظ ماذا؟ فأتموا. وأقلها بلفظ فقضوا. ولعل المراد بالقضاء ما هو؟ وما فاتكم فأتموا، لعل المراد به الإتمام، فاللفظان بمعنى واحد، فأتموا وقضوا بمعنى الإتمام الذي ورد في قول الله فإذا قضيتم مناسككم. يعني هل القضاء هو إعادتها؟ لا، أي إذا أتممتم مناسككم. قال الله عز وجل في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة، يعني أتممتم الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. فالمراد به القضاء هنا هو الإتمام فيما عرف في ماذا؟ في الشرع. وأما تخصيص القضاء بمعنى فعل الشيء الذي فات ومضى فهو اصطلاح من؟ فهو اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فهو اصطلاح للفقهاء والأصوليين. في الباب مسائل، أولها أن الأحاديث فيها بيان الأدب في حضور الصلاة، وأنه ينبغي للمسلم أن يمشي إليها بسكينة ووقار، فما أدركه صلاه مع الإمام وما فاته أتمه وقضاه. ولعل الحكمة من ذلك أنه في صلاة ما دام ماذا؟ يسعى إلى الصلاة فهو في صلاة، كما جاء في الحديث في رواية مسلم التي قرأناها. ثانيا، حصول كثرة الخطى إلى المسجد إذا قل إسراعه. ثالثا، أنه يتحقق له الخشوع والتدبر إذا أتى بالسكينة والوقار. الثاني، الأمر بالمشي والنهي عن الإسراع عام في جميع الأحوال، خشي فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الركوع أو فوات ماذا؟ الجماعة، فإنه لا يسعى. المسألة الثالثة، لا فرق بين الفريضة والنافلة، لا فرق بين الفريضة والنافلة، ولا فرق بين الجماعة والجمعة، لأن النصوص عامة، وهو قول الجمهور أن النهي عام، وهو رواية عن أحمد والثوري وابن المنذر رحمه الله. أجاز بعض العلماء، المسألة الرابعة، أجاز بعض العلماء الإسراع الذي لا ينافي الوقار ولا ينافي السكينة لمن خاف فوات تكبيرة الإحرام، لأنه ثبت عن بعض الصحابة فعل ذلك وأنه أسرع لإدراك تكبيرة الإحرام، وهذا القول رواية عن أحمد. إذن هو بقيد، ما هو الإسراع الذي ماذا؟ لا ينافي الوقار. أحيانا قد يستطيع الإنسان الإسراع من دون ماذا؟ من دون أن ينافي الوقار والسكينة. السادس، استدل بالحديث من قال إن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة لقول النبي فما أدركتم فماذا؟ فصلوا. ويدخل في ما؟ أي جزء عام، أي جزء من الصلاة، وهذا قول الجمهور، وهو دليل لمن قال بمشروعية الدخول مع الإمام ولو كان في التشهد الأخير. استأتي المسألة إن شاء الله بما تدرك الجماعة. نعم. المسألة التليها وهي مسألة مهمة التي علق عليها بقوله، نختم بها، في حجة لمن قال أن ما أدركه المسبوق آخر صلاته، واحتج من قال بخلافه بلفظ الإتمام، أن ما يدركه الإمام عند أحمد هو آخر صلاته، ولذلك أورد رواية ماذا؟ فقضوا. في رواية فقضوا أن ما يدركه الإمام هو ماذا؟ هو آخر صلاته، وهو المذهب المشهور عند أحمد رحمه الله. وما يقضيه هو ماذا؟ عفوا، ما يدركه المأموم. أحسن، أن ما يدركه، أنا كتب الإمام عجيبة، أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر ماذا؟ صلاتي. أحسنت، وهو قول أحمد. وأن ما يقضيه هو أولها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن مالك، وهو المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة. واستدلوا بما أورد المصنف من لفظ النسائي وأحمد، وما فاتكم ماذا؟ قال فقضوا. وعندهم أن القضاء لا يكون إلا لشيء قد فات، وقد فاته أول الصلاة فيقضيه، فبناء عليه استحب له الجهر ماذا؟ لو فاتته الركعتين يستحب له أن يجهر، ويستحب له الاستفتاح، نعم، وقراءة السورة مع السورة. وذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، و وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن ما يدركه المأموم مع إمامه هو ماذا؟ هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لحديث وما فاتكم فأتموا، وهي رواية الأكثرين كما قال الإمام مسلم رحمه الله. وأن لفظة فقضوا ماذا؟ وهم، وأن لفظة ماذا؟ فقضوا وهم، وهم فيها الراوي. وأن القضاء هنا بمعنى الإتمام، فلا تعارض بين الروايات حينئذ. والظاهر أن القول الآخر هو الأصح دليلا خلافا لما ذهب إليه من؟ إذا ما ذهب إليه الحنابلة، وانتصر له من؟ الإمام المجد. إذن الصواب أن يقال إنما أدركه المأموم مع إمامه هو ماذا؟ أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. فعليه ينبني ماذا؟ أنه لو أدرك رباعية وأدرك منها الركعتين الأخيرة هل يجهر أو لا يجهر؟ أنه لا يجهر، لأن ما أدركه هو ماذا؟ هو أول صلاته، وأنه لا ماذا؟ لا يستفتح، وأنه كذلك مما ينبني عليه التشهد الأول في صلاة المغرب، أنه لو فاته التشهد ماذا؟ أدرك التشهد الأول ثم أتى القضاء فإنه يأتي به مرة أخرى. نعم، ها، ودعاء الاستفتاح. نعم، تبقى المسألة الأخيرة أن عدم الإسراع مما دلت عليه الحديث أن عدم الإسراع يستلزم كثرة الخطى المسجد، وهو معنى مقصود لذاته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. معك حموضة ومعك ألم في البطن ما يتبع لازم.